إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفت من خلال ما سبق ذكره في الجمعتين الماضيتين أن الله عز وجل قد فضل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على جميع خلقه، وجعله سيدا للأولين والآخرين. وعرفت أن الله عز وجل كما اختاره واصطفاه اصطفى له واختار، وهذا من تتمة تفضيله له وإكرامه. اصطفى له واختار من خلال أربعة أنواع سبق ذكرها إجمالا، وفصلت الكلام عن النوع الأول الذي اختار الله عز وجل فيه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أعرق وأنفس أجناس وأنواع الإنسان. فعرفت زادك الله علما وشرفا وفقها وفضلا، عرفت أن الله تعالى اصطفى العرب على سائر الأجناس والأنواع، وأنه اصطفى من العرب قريشا، ثم وصل الأمر إلى اصطفائه جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت قد تكلمت بذكر نبذة تتعلق بقريش ولم يكتمل الكلام، وقبل أن أتمم الكلام عن قريش أذكر ما يتعلق بنسبه الذكي الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم. مضت سنة الله عز وجل في جميع أنبيائه ورسله أن يبعثهم من أفضل سلسلة نسب في أقوامهم، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحوار الذي دار بين أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وبين هرقل ملك الروم، سأل هرقل أبا سفيان فقال له: كيف نسبه فيكم؟ فقال له: هو فينا ذو نسب. والتنوين هنا، وإن كانت الكلمة نكرة، لكن هو يعني التعظيم والتفخيم، وإن كان يأتي أحيانا بالتحقير والتصغير، لكن هنا في هذا المقام مع هذا السياق مع عظمة من يسأل، فهرقل عنده علم بالكتب السابقة، فهو يدري عن أي شيء يسأل ويفهم حقيقة الجواب. وما كان لأبي سفيان إلا أن يخبره بحقيقة الأمر، فأجابه بقوله هو فينا ذو نسب. فبعد أن فرغ من أسئلته وجه الكلام للترجمان فقال له: قل له سألتك كيف نسبه فيكم، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. صارت هذه قاعدة معروفة، لكن لا يعرفها إلا الذين عنوا بعلم الأنساب، والذين عندهم علم متقدم من علم الكتاب، فهم يعلمون أن الذي يبعثه الله عز وجل رسولا أو نبيا فإنه لابد أن يكون من أشرف قومه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من أشرف الناس جميعا. هو فينا ذو نسب، يعني نسبه في الذروة، في أعلى ما يتمناه إنسان أن يصل إليه. كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يؤكد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجو قريشا فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. وإنما كان السبب إلى هذا الكلام، يعني الدافع الذي دفعه إلى أن يقول ذلك، ما كان يتعرض له من قطح وهجاء خاصة من أقرب الناس إليه، من ابن عمه، من أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ليس هو أبو سفيان صخر ابن حرب، هذا ابن عمه، وقد أسلم ولله الحمد وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهجوه هجاء شديدا جعله يتأثر به حتى انتدب خلاصة الشعراء ليهجوا قريشا، خاصة ليركزوا على أبي سفيان، على ابن عمه، فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم، فهجاهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه؟ فأدلع لسانه فجعل يحركه: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه؟ والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلسان ثري الأديم، يعني لأمزقنهم بلسان تمزيق الجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هجاهم حسان فشفى واشتفى، استراح قلبه، هجاهم حسان فشفى واشتفى. لكن كيف تتمكن من هجائه وهو ابن عمي، والنسب غاية في الرفعة والجلالة، كيف تصل إلى ذلك الأمر؟ احتفظ بهذه لعلنا نحتاج إليها فيما بعد حين نتكلم عن سبب من أسباب اصطفاء الله عز وجل للعرب، لأنهم كانوا في غاية من التمكن في اللغة والبيان. كونه يستطيع صياغة أبيات يهجو فيها ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ويهجو فيها قريشا عامة دون أن يتعرض لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو يهجو من يلتقون معه في النسب؟ هذه براعة في الحقيقة، يعني يضرب بها المثل. فأنشد القصيدة التي مطلعها هو يوجه الكلام لأبي سفيان: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وهكذا جاء في بعض الطرق عند مسلم موضع الشاهد أنه قال: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. في خارج صحيح مسلم بيت آخر مهم تتم به الفائدة: ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد. تفسير هذين البيتين: الحارث كان قد تزوج من امرأة اسمها سمية بنت موهب، كانت هذه مولاي لعبد مناف، لبني عبد مناف. هو تعرض له لكن من جهة أمه، لأنه لا يستطيع أن يقترب من جهة العصبة، فيقول له: وإن والدك ووالدك العبد، وإن سنام المجد من آل هاشم كما هو معروف عند الجميع، فالنبي صلى الله عليه وسلم من آل هاشم، لكن كيف تخرج أبا سفيان هو أيضا من آل هاشم؟ كيف؟ وإن سنام المجد من آل هاشم، هذا الشق يشمل الاثنين معا، يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل أبا سفيان أيضا، كيف تخرجه؟ هنا جاءت البراعة، هنا جاءت البراعة. بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، يعني قارن بين بني مخزوم ثم التفت إلى أم أبيك ثم إلى أمه أيضا، لأن أمه كانت كذلك، يعني الحارث وأبو سفيان، فهجاه من جهة الأم، وبقي سنام المجد لآل هاشم كما هو. مع العلم أن أبا سفيان كان شاعرا بليغا جدا، لك أن تتخيل أنه ما استطاع أن يرد، لم يجد بيتا من الشعر يرد به على حسان بن ثابت، فألقمه حجرا. فهذا النسب نسب عظيم جدا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان قد أحاط بأنساب العرب، لك أن تتخيل هذا، يعني بدءا من إسماعيل عليه السلام يعرف حال القبائل الذين ولدوا من إسماعيل، ومرورا بعدنان الذي اتفق عليه النسابون، وهكذا يصل الأمر إلى ما يقارب 40 رأسا ما بين عدنان وإسماعيل عليه السلام، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدنان ما يقارب 20 جدا، يعرف كيف تفرعت هذه القبائل، وهؤلاء بنو تيم، وهؤلاء بنو مرة، وهؤلاء بنو كلاب، وهؤلاء بنو عبد شمس، وهؤلاء بنو كذا وكذا وكذا وكذا. لذلك قال له: لا تعجب، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا إياك أن تقربه، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. يلخص في جلسة؟ نعم في جلسة. وهو يستوعبها؟ نعم يستوعبها. يعني انظر إلى مدى الحفظ، قوة الحفظ والإتقان. إذن خلقهم الله عز وجل ليحملوا هذا الدين. فإذا قال قائل لماذا العرب؟ أنا أكدت وقلت ما قلنا ذلك عصبية، ولكن الأدلة والواقع يشهد بذلك. لا يستطيع أحد إذا كان منصفا أن يجادل في هذا الأمر. كانوا يعني يتنافسون فيما بينهم في مجلس واحد، أحدهم يقول هات ما عندك، فيأتيه بمئة بيت من الشعر، فيقول له منافسه لم تفعل شيئا، خذ هذه، فينظم له مئتين، فيدخل ثالث فيقول والله لا أنت ولا هو، ما هذا؟ هذا شعر، مع أنك لو نظرت إلى شعر الأول تراه في الذروة، لكن يقول ما هذا بالشعر، فينظم خمسمائة بيت في مجلسه. هل كان يدري ما هي الأبيات التي سينظمها الأول أو الثاني؟ لا، ولكن نظم أبياته محاكاة لأبيات الشاعرين، إما تضمينا أو محاكاة أو ردا أو تخطئة وتصحيحا إلى آخر ما هو معروف الشعر. فكل هذا في مجلس واحد، هكذا يخرج من يعني خيمته متجها إلى سوق عقاظ أو مجنة أو ذي المجاز، ويجتمع مع فطاحل الشعراء في العرب ويبدأون في التنافس. إذن قوم يحفظون كتاب الله عز وجل ويحفظون سنة نبيه وينشرونها، نعم نعم، لا يخطئون كما يقول المجرم الفاجر الكافر إسلام البحيري، لا، بل يحفظونها حفظا جيدا متقنا غاية في البراعة والإتقان. كان موضع الشاهد الذي يعنيني، أنا معذرة تفرعت يعني، لكن موضع الشاهد الذي يعنيني إن لي فيهم نسبا، هذه شهادته لنفسي، وهذه تكفي عندنا بفضل الله، لأننا نصدق برسالته ونعترف بأن نسبه بلغ الذروة. والله عز وجل انتقاه واصطفى له كل فرع تفرع في هذا النسب حتى وصل الأمر في النهاية إليه. وعند مسلم من حديث وسيلة بن أسقع رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نلاحظ أنه قد كافأه باصطفاء بعد اصطفاء، وهكذا حتى وصل الأمر إليه. وسأذكر نسبه لأنني سأعلق عليه وأذكر بعض الفوائد المهمة جدا. ويعني من الحب أن تعرف نسب حبيبك، من الحب. هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن النضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا اتفق النسابون. فهر هو الملقب بقريش. لماذا أقول هذا؟ لأنه هو الذي يتعلق به حكم شرعي في الخلافة وفي الحكم. عرفتم أعزكم الله أن الخلافة في قريش. إذن من تفرع من مالك بعيدا عن فهر لا حظ له في ذلك ولا ينبغي أن يولى، لكن من فهر الذي لقبه قريش وما تفرع منه مهما اتسع، مهما اتسع. الكل حقه أن يلي الخلافة ما دام أهلا لها، وعرفنا أن هذا حكم شرعي، أنه لا ينبغي أن يلي الخلافة ولا الحكم بين الناس إلا قرشي، هذا حكم شرعي. وأقول هذا لأرد على بعض الجهلاء السفهاء الذين طعنوا في خلافة بني أمية، قالوا لا يستحقون الخلافة، وأبى أحدهم إلا أن يتجاهل جهلا مركزا، فزعم أنهم يعني ليسوا على صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل مركز، نسأل الله السلامة والعافية. معاوية رضي الله تعالى عنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، هاشم أخو عبد شمس، وعبد شمس من أجداد معاوية، معاوية ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. الخلافة صحيحة وحكمه صحيح وإمرته ملزمة للكل، لكن انظر إلى الجهل، يعني هكذا بكلام يكتب في أقل من نصف سطر خلافة باطلة، ماذا تريدون؟ يجوز الخروج عليهم، وبالتالي نستدل بجواز ما وقع في أيامهم، يعني نسأل الله السلامة والعافية. جهل مركز كما قلت. فكل من يمت لفهر الذي هو قريش، كل من يمت له بصلة، كل من تفرع منه له حق في هذه الخلافة. أيضا أنبه على البعض يقدح ويقول إن كان قد اصطفاه واختاره أفما كان له أن يختار له أحسن الأسماء، يعني في نسبه كلاب، ما هذا يصطفيه ويعني تقولون يحسن اختياره، وتعلمون أن الأسماء قوالب للمعاني. فطبعا وهذا أيضا وللأسف الشديد من الجهل باللغة وبلغة قريش خاصة. كلاب، البعض يتبادر إلى ذهني لأول وهلة جمع كلب، نعم نعم، لكن لها وجه آخر. كلاب هي المصدر الذي من قولهم كالب عدوه مكالبة وكلابا، إذن صارت من صميم اللغة. فكلاب هنا ليست الكلاب المعروفة، وإنما المعنى هو المغالبة والقهر، ففيها معنى الغلبة. وقول آخر يؤكد ما نقول، أن العرب كانت تسمي الأسد كلبا. نعم جاءت رواية أنا لا أعتمد عليها لأنها لا تثبت، لكن قصة مشهورة تتعلق بعتبة ويقال عتيبة ابن أبي لهب، حين كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا، وقد وقع ذلك حين خرجوا يعني في صفرة لهم، فجاء أسد فجعل يشتم أمتعة القوم حتى وصل إلى عتبة أو عتيبة فنهشه فقتله. فيعني الذين ضعفوا الرواية لم يتعرضوا للمتن أصلا، لم يقولوا ما هذا، يعني الأسد لا يسمى كلبا أصلا، ولكن هذه كانت لغة العرب أيضا، كانوا يسمون الأسد كلبا. وبعضهم قال إنما كان هذا يتضمن معنى فيه المدح، من جهة أخرى أنهم كانوا يسمون عبيدهم ومواليهم بأسماء حسنة لأنفسهم، وكانوا يسمون أبناءهم بأسماء فظة وشديدة لأعدائهم، يسمي ابنه مرة شهاب، حنظلة، صخر، وهكذا. فهنا نقول كلاب، ما الذي يليق بفعل العرب؟ هذا الكلب الذي إذا قذفته بالحجارة يولي الأدبار يفر؟ أي متش في هذا؟ أي متش في هذا؟ بل أنت قبل أن تقذفه لو هممت تراه يفر سريعا. إذن ما المقصود؟ هو الأسد، أنه في معنى الإقدام والقهر والغلبة والشدة. إذن ما تضمنت الأسماء شيئا قبيحا، بل كانت الأسماء طبعا لا تفعل المقام، لأن ننظر إلى كل اسم وما يعنيه من حيث اللغة، في المعنى فيها أيضا يبلغ الذروة، لكن تكفي هذه الجزئية لأني أرد بها على أناس من بني آدم، نسأل الله السلامة. كذلك بعض الذين يزعمون أن في الأسماء ما يخالف التوحيد، كعبد مناف وعبد المطلب، التعبيد لا يجوز إلا لله، نعم هذا ابتداء، لكن وقع التعبيد لغير الله ما العمل؟ نقيم الدنيا ولا نقعدها. عبد النبي عبد الرسول، فترى البعض يعني يتحذلق ويتفيقه وتراه يقول لا ينطق اسمه إلا عبد رب رسول عبد رب النبي. يا أخي هداك الله، أنت أهدى أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الإشكال؟ مرز الاسم، هكذا سماه أبوه، العهدة على أبيه، لكن هذا اسمه، به يعرف وبه ينادى، لا حرج عليك ولا تثريب عليك، لست آثما، قل له يا عبد الرسول يا عبد النبي، لا إشكال. لو كان هذا الأمر يتعلق بمعتقد لكان أول من يسعى لتغيير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في رواية في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في صفة غزوة حنين، وأنا ذكرت هذه الرواية يعني بتمامها والحمد لله في مرة سابقة، موضع الشاهد منها حين وقعت الكسرة في بداية المعركة بسبب التلقاء ويعني الذين دخلوا في الإسلام حديثا، فأحدثوا اضطرابا في الصف ورشقتهم هوازن بسهامها. لما وقع ذلك الأمر فر كثيرون من الناس، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. سبحان الله، ما هذا؟ ألم يجد في اسمه إلا عبد المطلب؟ لماذا لم يقل أنا ابن عبد الله؟ لماذا لم يقل أنا ابن هاشم؟ لماذا؟ لماذا لم يقل أنا ابن إسماعيل؟ وهو ابن إسماعيل، لكن قال أنا ابن عبد المطلب. من الذي كان معروفا بالسيادة؟ من الذي له الحكم؟ من الذي كان معروفا بالشجاعة والفروسية والكرم والإقدام؟ عبد المطلب. الذي يعنيه في هذا المقام هو هذا المعنى: أيها الناس، متى عهدتموني جبانا؟ متى رأيتموني فارا في لقاء مع أعدائكم؟ متى أثبت وتفرون؟ أنا النبي لا كذب الذي يفر، هل هو في شك من نبوته، من رسالته؟ لماذا تفرون؟ ثم يذكرهم: اذكروا عبد المطلب، اذكروه، أكنتم ترضون لأنفسكم بسيادة واحد عليكم إلا والأليق بكم أن تكونوا على شاكلته؟ لا يليق بكم أن تفروا. هذا هو المعنى، معاني كثيرة جدا يتضمنها ذلك البيت: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهو معروف بذلك عند الناس، ما قال أنا ابن عبد رب المطلب أبدا، وإنما ما تكلف في المقام. بل في الصحيحين من حديث ابن عباس يعني لما نادى على قريش ونادى أيضا على بني عبد المطلب وأمرهم بأن يشتروا أنفسهم من النار، والرواية أصرح منها عند مسلم حين قال: يا بني عبد شمس الفرع الذي يخرج منه معاوية: يا بني عبد شمس اشتروا أنفسكم من النار، يا بني عبد يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. عبد شمس، عبد المطلب، عبد مناف، يكررها. وفي أي شيء يتكلم؟ في التوحيد، في أصل الدين. إذا لا ينبغي أن نقيم الدنيا. بعض الناس يقول لا لا لا، لازم يروح يغير اسمه، ياخذ مواريث وأحكام تتعلق بهذا الأمر، أمور كثيرة جدا. ما خلاص انتهى الأمر، هكذا سماه أبوه. نعم، ابتداء من حق الأبناء على الآباء أن ينتقوا لهم الأسماء، هذا من حقهم. أخطأ الأب، العهدة عليه هو. أنت لقيت رجلا بهذا الاسم، عبد النبي، عبد الحسين، عبد رب، عبد الرسول، أيا كان، لا حرج أن تناديه باسمه، لا حرج أن تتعامل معه، أن تكتب اسمه على الورق، طالما اقتضى التعامل أن تفعل هذا، فلا إشكال في هذا الأمر. فلا يعيبه أن يكون في نسبه من يعني كان تعبده لغير الله عز وجل. أما ما يتعلق بشركهم فهذه إن شاء الله أرجئها في حينها. لكن هكذا جاء نسبه صلى الله عليه وسلم. حين ننظر إلى قبائل العرب وإلى قبائل قريش خاصة، نجد أن قبائل قريش كانت أعلى في الشرف من بقية القبائل. ثم في قبائل قريش نجد أن الله عز وجل انتقاه واختاره من أفضل فرع، لا يتفرع فرع من سلسلة نسبه إلا وهو الأفضل، لا يجد فرع يقاربه. يعني انظر إلى حديث وسيلة بن الأصفع: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. أما إسماعيل فهذا أمر مفروغ منه. ثم هكذا يبقى الأمر مرورا بعدنان، ثم بعد ذلك نصل إلى كنانة، ثم من كنانة يصل الأمر إلى هاشم، ثم إلى عبد المطلب. فكنانة، فهر، عبد مناف، هاشم، كلهم يضرب بهم المثل في الشجاعة، في الإقدام، في الفروسية، في الكرم، في الجود. يعني الذي يعني يقرأ في التاريخ، في السير، في الأنساب، يجد أن الأخلاق التي جاء بها الأنبياء كانت بين هؤلاء الناس، يعني وكأنها كانت إذانا ببعثة رجل يدعو الناس إلى ما تربوا عليه. فلم يكن الأمر بوحي فقط، بل بإعداد يعود إلى فطرة فطروا عليها: النخوة، النجدة، الرجولة، الكرم، الشهامة، كل ذلك لا تراه في قبيلة كقبيلة قريش، ولا تراه، طبعا تراه، لكن لا تراه بمثل الدرجة التي تكون في أي قبيلة من قبائل قريش كما تراه في السلسلة التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحق لأبي سفيان أن يقول: هو فينا ذو نسب. ويعني أنا أركز على هذا الكلام لأنه كما عرفتم من دلائل نبوته. ما كان الله عز وجل ليختار عبده ورسوله إلا وهو أفضل الناس، وهكذا مضت سنته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، في الجمعة الماضية حين تكلمت عن فضل قريش واصطفاء الله عز وجل لهم وأنه جعل الحكم والخلافة فيهم، وتعرضت لذكر نزول عيسى عليه السلام وأنه إنما يحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يأتي بجديد ولا يغير ولا يعدل، وأن الإمامة تكون للمهدي الذي هو حقيقة عندنا وليس خرافة. قد يظن البعض أنه ما دام الأمر كذلك وأنه هو الذي يتقدم للصلاة أنه أفضل من عيسى عليه السلام. لا والله، لا، ضم هذا إلى جملة معتقدك حتى تعتقد بأنبياء الله عز وجل ورسله ما يليق بهم، حتى تعتقد بأنبياء الله ورسله ما يليق بهم. عيسى عليه السلام من الخمسة أولي العزم من الرسل، وتعلمون تفضيل الله عز وجل إياه، لكن هذا من تتمة تفضيل الله عز وجل وإكرامه لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا امتداد، تقديم المهدي ليكون هو الإمام هذا امتداد للنبي صلى الله عليه وسلم لإكرام الله عز وجل له. فلا يفهم من هذا أن هذا المهدي وإن كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وأنه لا يلزم من هذا أنه يكون المقدم والأفضل من عيسى أبدا، ولا يلزم من هذا، لعل الأيام تظهر لنا من يقول هذا، يقول نعم عيسى كان المقدم والمفضل في زمانه وعلى من اصطفاه الله عز وجل عليه من الأنبياء والرسل، ولكن في هذا الوقت بعد نزوله تختلف الأحكام والله عز وجل يفعل ما يشاء. لا لا، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، هذا معتقد كما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، كان يقول ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قبلها قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء، هذا معتقد. إذن هذا التفضيل ليس لذاته صراحة، وإنما هو امتداد لتفضيل الله عز وجل لنبيه، لأنه من سلالته، ولأنه هو الذي بشر به، ولأن نزول عيسى عليه السلام لا يحتاج إلى استقلال، فلن يأتي بجديد، بل سينزل محكوما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها الشريعة المهيمنة الناسخة لكل الشرائع، فلن يحكم بشريعته ولن يأتي بأمر جديد، لن ينسخ شيئا، وإنما يكون مع الأمة. والمهدي يعترف بفضله ومكانته بدليل أنه يريد أن يقدمه، ولكن التواضع الذي فطر الله عز وجل الأنبياء عليه والرسل كذلك، يعني واعترافه بفضل وقدر محمد صلى الله عليه وسلم يحتم عليه أن يؤخر نفسه، حتى قال كما جاء في الرواية التي ذكرتها سابقا، يعني أنتم الأمراء تكريمة الله لهذه الأمة، يعني هذه تكريمة لهذه الأمة، لا ينازعكم أحد فيها حتى لو كان نبيا رسولا. نعم، حتى لو كان نبيا رسولا. فانظر إلى هذا التفضيل الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فنعترف للمهدي يعني بقدره، لا نجاوز ولا نغالي، ونعترف لعيسى عليه السلام بفضله وقدره ومنزلته ولا نجافي، لا نقول المهدي أعلى منه قدرا لأنه الذي أم، ولا نقول بأن يعني عيسى عليه السلام هو الأدنى لأنه المأموم أبدا، وإنما نعلم أن عيسى هو الأفضل والأعلى رتبة ومنزلة ومكانة عند الله عز وجل لأنه نبي ورسول. إن شاء الله أتمم الحديث في الجمعة القادمة. ويعني لي كلام يعني مهم يتعلق بقريش يعني أذكره بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يزيدا وإياكم علما وفقها في دينه، وأن ييسر لي وإياكم العمل الصالح الذي يحبه ويرضاه، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.